بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. أيد التضاد في عدار كالمنادر. الذي جمع مالا وعدده. أيد aquel que acumula bienes y los cuenta continuamente. يحسب أن ماله أخلده. Y cree que sus riquezas lo harán vivir eternamente. كلا لينبذن في الحطمة. De ningún modo será arrojado al fuego del infierno. وما أدراك ما الحطمة. ¿Y sabes qué es el fuego del infierno? نار الله الموقدة. Es el fuego que siempre está encendido por orden de Allah. التي تطلع على الأفئدة. Alcanzará los corazones. إنها عليهم مقصدة. Y se cerrará sobre ellos. في عمد ممددة. Formando alargadas columnas.